والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فحديث هذه الليلة عن القرآن الكريم، والمناسبة أن القرآن الكريم نزل في هذا الشهر، نزل في هذا الشهر المبارك على النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال جل وعلا: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فكان أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو بغار حراء، الجبل الذي يسمى جبل النوم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث فيه، يعني يتعبد، هذا في زمن الجاهلية، وكان يكره الأصنام ويكره الأوثان ويكره الشرك بالله تبارك وتعالى، إلا أنه عليه الصلاة والسلام إلا أنه لم ينزل عليه وحي، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ما كان عليه الصلاة والسلام يدري عن شيء من ذلك حتى نزل عليه الوحي. فنزل عليه جبريل عليه السلام بقوله جل وعلا: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. إلى هنا، هذا الذي نزل في تلك الليلة، ما نزل إلا صدر هذه السورة، وأما بقيتها فنزل بعد ذلك. فكان مناسبة الحديث عن القرآن الكريم في هذا الشهر، يعني مناسبة يعني وثيقة جدا. وكل نبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام له معجزة، لأن أي إنسان يدعي دعوة من الدعاوى إن لم يأتي على دعواه ببينة، وإن لم يأتي بحجة، فإن دعواه مردودة عليه وغير مقبولة. الإنسان إذا ادعى شيء إن لم يأتي ببينة، وإن لم يأتي بإثبات يدل على صحة دعواه وعلى صحة كلامه، فإن دعواه مردودة وغير مقبولة. ولذا فإن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يأتون إلى أقوامهم بأنهم رسل من عند الله جل وعلا. من زمن نوح عليه الصلاة والسلام إلى محمد عليه الصلاة والسلام، كل منهم يقول إنه رسول الله، ثم الله جل وعلا يؤيدهم بالمعجزة، المعجزة التي تدل على صحة دعوة. وهذه المعجزة التي يأتي بها النبي إلى قومه تكون مناسبة لحالتهم ولوقتهم ولعملهم. فصالح عليه الصلاة والسلام لما أنه جاء إلى قومه بالرسالة طالبوه بمعجزة تؤيد دعواه. أعطنا المصحف. فهو عليه الصلاة والسلام أتاهم بمعجزة تشابه لحالتهم التي هم فيها، ماذا أتاهم به؟ كانوا أهل الإبل، كانوا ثمود، ثمود ناس أصحاب إبل، وعندهم مفالي وعندهم مراعي ترعى فيها الإبل وينمونها وينمون الإبل ويعنون بها، وبلادهم الحجر التي بين المدينة وبين تبوك، هذه بلاد ثمود تسمى الآن مدائن صالح وهي عند العلا، ولا تزال آثارهم ولا تزال بيوتهم باقية. ماذا أتاهم؟ أتاهم بناقة، أتاهم بمعجزة، ناقة تمخضت صخرة، جبل أمامهم تمخض وتولد حتى وهم يشاهدون، وضع ناقة عظيمة هائلة. ولهذا قال عليه الصلاة: ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية. إيش معنى آية؟ يعني معجزة، آية تدل على نبوتي وتدل على رسالتي، لكم آية، فذروها تأكل في أرض الله، دعوها تركوها خلها ترعى، ما عليكم منها، فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. فعقروها فأهلكهم الله. هذه إيش؟ هذه هي معجزة صالح عليه الصلاة والسلام. إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام بعث في قوم يعظمون النار، يعظمون النيران ويعظمونها ويعبدوها، فكانت معجزته أنهم ألقوه في النار فصارت عليه بردا وسلام، ما ضرت، فصارت آية وصارت معجزة لإبراهيم عليه الصلاة والسلام. موسى عليه الصلاة والسلام بعث في قوم سحرة يعظمون السحر، يعظمون السحر ويعنون بعلوم السحر ويقلبون الحبال والعصي إلى حيات، إلى حيات وإلى يعني فالله جل وعلا أرسله إلى فرعون وقوم فرعون، هؤلاء الذين يعظمون السحر وعلوم السحر وفنون السحر، أرسله بآية. إيش هذه الآية؟ معه عصا خشبة يابسة، إذا ألقاها انقلبت حي. فصارت معجزة موسى عليه الصلاة والسلام مشابهة لتلك الفنون السحرية التي يتعاطونها. ولهذا قال لفرعون: أولو جئتك بشيء مبين، يعني ألا تؤمن بالله جل وعلا وتترك عنك يعني أنك رب وأنك إله، إلا جئت بشيء مبين يعني بين واضح. قال: فأتي به إن كنت من الصادقين، أرنا هذا الذي تقول. يقول فرعون، يقوله لموسى عليه الصلاة والسلام، فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. الثعبان الحنش الكبير، سمى ثعبان، الحية هي الحية الدقيقة الرفيعة، هذه يسمى حي، لكن إذا قيل ثعبان معناه أنه عظيم. والله وصف حية موسى بأنها حية وبأنها ثعبان، فهي من حيث العظمة وضخامة الجسم ثعبان كبير، ومن حيث سرعة الحركة فهي كأنها حي، يعني ما في تخالف بين الآيتين وبين الصفتين. ولهذا لما إن موسى ألقى عصاه وانقلبت حية، من آمن معه؟ أول من آمن السحرة، فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، لأنهم عرفوا بفطرتهم وعرفوا بعلمهم الذي درسوا أن هذا ليس بسحر، أن ما ألقاه موسى ليس من السحر في شيء، وإنما هو آية ومعجزة من الله جل وعلا. لأن اللي غيره اللي من هذا تكون المعجزة مما يفهمه القوم، مما يفهمه القوم. أين لو أتاهم بمعجزة غير هذه، غير هذه، ما كان يعني دخلت أفكارهم، ولا كان آمنوا بها، ولا كان صدقوا، لأنها ما كانوا يعني ما يدركونه ولا يعرفون أمره. لكن السحرة عرفوا أن هذا ليس بسحر، وإنه آية ومعجزة من الله تبارك وتعالى. عيسى عليه الصلاة والسلام جاء في زمن فيها الطب يعني متقدم جدا، وأيضا فهو عليه الصلاة والسلام جاءهم بماذا؟ قال بأنكم إذا كنتم أنتم الطب عندكم إنكم إيش تداوون المريض؟ لا، أنا أحيي الموتى، أنا أحيي الموتى. وبأنكم إذا كنتم تداوون مثلا كفيف يعني وجع العينين، لا، أنا أرد له بصره، وله بصر الذي بصر الأكمة. الأكمة يعني معناه الذي ولد أعمى، هذا هو الأكمة. الأعمى غير الأكمة، الأعمى غير الأكمة. ولهذا قال وإذ علمتك الكتاب والإنجيل وإذ تخلق من ثم جاء شيء بأعظم من إحياء الموتى، جاء بشيء أعظم من إحياء الموتى، يسوي هيئة طير من الطين، يسويه من الطين، يصور ويرسم هيئة الطير، ثم ينفخ فيه الروح ثم يطير بإذن الله. صارت معجزة عيسى عليه الصلاة والسلام مناسبة للوقت والزمن، والزمن الذي هو فيه. ولهذا قال وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيه فتكون طيرا بإذن الله، ها؟ وأبرئ الأكمة، الأكمة الذي ولد وهو أعمى يخليه يفتح، والأبرص، البرص هذا داء عضال لا يمكن أبدا برؤه، لا يمكن برؤ البرص هذا، مع هذا يمسح على الأبرص فيعود جسمه إليه، جسم يعني سوي بإذن. وإذ تخرج الموتى بإذني، يقوم للميت يطقه يقوم تنفخ به الروح ويقوم يخرج. أين من ذلك قصة المجدلية؟ تسمعون عن قصة المجدلية؟ المجدلية هذه امرأة لها ابن، لها طفل مريض، وجاءت إلى عيسى عليه الصلاة والسلام تطلب منه إنه يعني يشفيه بإذن الله، ما عيسى ما يسوي شيء إلا بإذن الله. فقال نعم، فما جاءها حتى مات ابنه. لما ما جاءت قالت يا رسول الله طلبتك انك تأتي لابني حتى انه ما يعني يشفيها الله على يديه، ومات. قال لا، خذ ثياب، فأخذت معه ثيابه وذهب بها وحفر عن قبره ونفق فيه الروح ولبس ثيابه ورجعت به أمه. هذه قصة المجدلية معروف. فالمهم من هذا أن هذه المعجزات أنها تكون هذه المعجزة مشابهة لحالة القوم المبعوث فيهم ذلك النبي. أين النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما كانت معجزته؟ كانت معجزته عليه الصلاة والسلام رسالات مؤقتة، رسالات الأنبياء تنتهي بعصرهم، وتنتهي بقومهم فقط، لأنها رسالات محدودة، رسالات محدودة، فكل يرسل بلسان قومه فقط. فكانت معجزاتهم معجزات مادية تنتهي وقته، تنتهي بالوقت الذي هم فيه. يعني لو ما الله جل وعلا قص علينا قصة صالح ومعجزته وإبراهيم ومعجزته وموسى ومعجزته وعيسى ومعجزة، لو ما قصها الله علينا كان ما ندري عنها ولا عندنا منها خبر، لا رأيناها، ولكن ما الله جل وعلا هو الذي ذكرها لنا وبينها لنا فآمنا بها وصدقنا، لكن ما رأينا ولا شيء. ما رأينا عيسى لما أنه أبرأ الأكمه والأبرص وأحيا الموتى ونفخ في الطين حتى صار طيرا بإذن الله، ولا رأينا موسى وهو يلقى عصا فتنقلب حية ويخرج يده وتخرج بيضاء من غير سوء، ما رأينا هذا. ولا رأينا إبراهيم وهو في النار بردا عليه السلام، ولا رأينا شيئا من هذا، لكنه جاء عن طريق القرآن عن الله جل وعلا مؤمنين به مصدقين موقنين. النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد الله جل وعلا يختم برسالته الرسالات، يختم بها الرسالات، ولا عاد يبقى رسالة، ما بعد لا نبي بعد، ما عاد بقي رسالة تكون، لما أراد أعطاه معجزة تبقى إلى الأبد إلى يوم يبعثه، حتى تكون معجزته باقية حتى آخر الوقت. أولئك الأنبياء انتهت رسالاتهم فانتهت معجزاتهم في وقت. النبي عليه الصلاة والسلام لا، خاتم النبيين ورسالته خاتمة الرسل، خاتمة الرسالات، وستبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إذن من عدل الله بخلقه ومن رحمته بهم أن تبقى معجزته إلى أبد الدهر. كيف تبقى؟ قال تكون هذا القرآن، تكون هذا القرآن الذي من نزل حتى يرفع، وهو باقي معجزة. ومعجزات القرآن تتنوع بحسب وقته، فيوم وقت الفصاحة ووقت البلاغة على العرب كانوا من حيث بلاغته وفصاحته. الآن إعجاز القرآن ليس من حيث الفصاحة فقط والبلاغة، لا، لأننا نحن ما عندنا الفصاحة ولا عندنا البلاغة التي ندرك بها سر تراكيب القرآن. القرآن له تراكيب خاصة، له لجمله تراكيب، ولآياته تراكيب، ولأسلوبه طريقة. نحن ما عندنا ملكة العرب السابقين إننا نتذوق هذه التراكيب، ما عندنا هذا. إذن ما عندنا؟ عندنا العلم والاختراع والابتكار، هذا العلم. الآن الإعجاز العلمي هو الذي أصبح معجزة هذا الوقت. فالآن يوجد أشياء، هذه الأشياء ما كان أحد يعرفها، القرآن ذكرت فيه. فطور الجنين في بطن أمه، كونه يكون نطفة ثم يكون علقة ثم يكون مضغة ثم يكون مضغة مخلقة وغير مخلقة ثم كذا، هذا ما أحد يعرف. فهل يتصور أنه منذ 14 قرن في مكة، بلاد قاحلة، بلاد ما فيها إلا البداوة ولا فيها إلا قلة العلم، حتى أميين الكتاب هو ذا ما يحسنونه، حتى الكتابة والقراءة أداتهم فيها ضعيفة جدا، بفضل عن الطب وفضل عن العلوم. فهل يعني يكون من المعقول أنه في ذلك الزمان إن أحد يعرف أطوار الجنين في بطن أمه من ذلك من هذلك الطور حتى يخرج من بطن أمه؟ ما أحد يعرف. لو لم يكن من عند الله، لو لم يكن من عند الله جل وعلا ما كان أحد. فهو يكون قال عليه الصلاة والسلام هو 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما علقة، ثم 40 يوما مضغة، ثم يكون مخلق، ثم يكون مخلق يعني تنفخ فيه الروح، ثم تنفخ فيه الروح. فالآن أطوار الجنين هذا ما عرف إلا شيء قريب، شيء يعني قريب يعني يعني يعني عقود اليد، عقود اليد التي عرف فيها. ومع ذلك ومع هذا ما وقبل هذا لا يعرف. هذا لو لم يكن من عند الله جل وعلا، أحد يبي يحيطه، أحد يبي يعرفه أبدا. هذا من إعجازه، من إعجاز القرآن، لكن إعجاز من نوع آخر. ولهذا قال جل وعلا ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. اختلف العلماء فيها السلالة هذه، فبعضهم يقول إن السلالة من طين هذا في خلق آدم، لما خلق آدم خلق من طين من سلة من آدم. وبعضهم يقول لا، إن النطفة التي ينزلها الرجل أن هذه متكونة من الغذاء، والغذاء متكون من إيش؟ من تربة الأرض، من تربة الأرض. فلقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة. النطفة معناه الماء القليل، الماء القليل يسمى نطاف، يعني ماء قليل، وهو ماء الرجل الذي ينزل. وين فين هذا الماء ده؟ قال في قرار مكين. من يعرف هذا؟ من يعرف القرار المكين؟ القرار الرحم، القرار المراد به الرحم. مكين يعني أنه موثق. من يعلم إن الرحم إنه واقع في حوض المرأة، في حوض المرأة، وأن العظام محيطة به من كل جانب، وأن له أربطة حتى لا يتموج ولا يتحرك، لئلا الجنين هذا حتى الجنين لا، لأنه ماء أول أمره ماء، حتى لا يعني يتلف. ما حد يعرف في قرار المكين. ولهذا قريت على بعض الأطباء المسيحيين فأسلم، قال هذا لا يعرف، أسلم في وقت أسلم في قرار المكين. طيب، ثم خلقنا النطفة علقة. النطفة قليلة الماء انقلبت إلى علق. العلقة معناه الدم المتجلط، الدم المتجلط، هذا هو العلق. هذا الطور الثاني من أطوار الجنين. ثم فخلقنا العلقة مضغة. العلقة هذه قطعة الدم انقلبت إلى مضغة، يعني قطعة لحم بقدر ما يمضغها الإنسان. شوف يقول مضغة، لأن الجنين في هذا الطور يعني لحمة مهشمة، مهشمة شبيهة باللحمة الممضوغة المعلوكة، شبيهة فيها. ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظام. المضغة قطعة اللحم هذه انقلبت إلى عظام، تشكلت فالعظام هذه كسوناها لحمة، نبت عليها اللحم. قال جل وعلا ثم أنشأناه خلقا آخر، بعد ما كان جماد في أطواره الثلاثة وهي النطفة والعلقة والمضغة، أنشأناه خلقا آخر يعني نفخنا فيه الروح. بعد ما كان جماد صار آدم. ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخلق. من يبي يعرف هالأمور؟ ومن يبي يعرف هذه الأشياء لو لم يكن من عند الله جل وعلا؟ هذه لا يمكن أبدا، فهذا من إعجاز القرآن، ولكنه إعجاز خاص، إعجاز خاص. ننظر إلى الإعجاز زمن النبي عليه الصلاة والسلام، الإعجاز ننظر إليه زمن النبي، لما الله أراد سبحانه وتعالى إرسال رسوله فتن العرب بمحبة الفصاحة والبلاغة. صاروا إيش؟ يجتمعون في سوق عكاظ، قرب الطائف، وفي سوق المجاز عند عرفات، وفي سوق المجنة في طريق البحر، يجتمعون في هذه الأسواق أيهم أجود قصيدة وأيهم أفصح خطبة وأيهم أبلغ كلام، وصاروا يضعون ناس محكمين يحكمون فأي القصائد خير. فإذا بلغت القصيدة المنتهى من الذروة من حيث الفصاحة والبلاغة علقت بالكعبة، علقوها من عظمتها وذا بالكعبة حتى بلغت المعلقات 7 يعلقونها بالكعبة. فصار همة العرب في جزيرتهم كلها يأتون في مواسم الحج من أقصى الجزيرة من شرقها وغربها وشمالها وجنوبها، يجتمعون في هذه الأسواق يلقون القصائد ويلقون الخطب، كانوا في هذه الأثناء وإذا بالقرآن ينزل، إذا بالقرآن ينزل عليهم، لما أنزل أخرسهم وأسكتهم، وصار كلامهم ما له قيمة عند فصاحة القرآن وعند بلاغة القرآن، فصار معجزة، صار القرآن هو معجزة النبي عليه الصلاة والسلام بفصاحته وبلاغته وأسلوبه وتراتيبه، صار هو معجزة النبي عليه الصلاة والسلام. ولما كذبوه تحداهم، لما كذبوه تحداهم القرآن، فقال فأتوا بمثله، يعني أنا عربي مثلكم، محمد عليه الصلاة والسلام يقول أنا عربي مثلكم، ما بي زيادة عنكم عن فصاحتكم وبلغتكم، فأنتم إذا كان من عندي أنا وليس من عندي ليس من عند الله، فأنتم جيبوا ائتوا بمثل هذا القرآن ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ثم بعد ذلك لما أنهم سكتوا تحداهم بعشر سور، قال فأتوا بعشر سور مفتريات، يعني حتى قولوا مكذوبات، نعم ما قدروا لا هذا ولا هذا، لا يأتوا بمثله ولا يأتوا بعشر سور مثله. تنزل معهم إلى أن قال فأتوا بسورة من مثله، واحد أتوا بسورة من مثله إن كنتم صادقين، عاجل، قال فإن لم تفعلوا لا تستطيعون أن تأتوا ولو بسورة من مثله، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، شوف كيف، شوف التحدي، ولن هذه للتأبيد، لن يعني لا تقدرون، إن كانوا صادقين جيب، ولن تفعلوا، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، فاتقوا النار، يعني اسلموا اعرفوا هذا من عند الله، اسلموا، فإن لم تفعلوا ولن فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت الكافرين. والعرب إذا منه يعني استفزت نخوتهم، وإذا استفزت يعني عركتهم ولا يعني يأتي كل ما لديه، ومع هذا ما قدروا يعني أرغمهم وأرغم أنوفهم على أنهم يأتون بسورة من مثل هذا القرآن، وتحداهم وأعجزهم وقال لهم إنكم لا تستطيعون ذلك، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فأسلموا، يعني فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. فكان هذا القرآن هو معجزة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من عدل الله إنه يطالب الناس بالإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام والإيمان بهذه الرسالة، والناس ما عندهم ما يدل على صحة هذا الأمر، فقال هذا القرآن شو ماشي معكم منذ نزل حتى يرفع بآخر الزمان القرآن. وأيضا إن الله جل وعلا هذه الرسالة لما أراد أن تكون هذه الرسالة خاتمة الرسل، خاتمة الرسالات، جعل فيها من القوة وجعل فيها من المنعة وجعل فيها من الشمول ما إن تكون صالحة لكل زمان ومكان، يعني ما هي فقط لناس دون ناس، ولا لجيل دون جيل، ولا لعرب دون عجم، ولا لعجم دون عرب، ليست لها ولا لها، وإنما هي عامة. وأرسلناك للناس، ما قال للعرب فقط، قال للناس، وأرسلناك للناس بشيرا ونذيرا. فهذه هو القرآن الذي نزل من عند الله تبارك وتعالى، نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء بعد أن أتم الله له 40 من عمره. ونزل هذا القرآن، نزل في 23 سنة، في 23 سنة نزل، لأنه ينزل على حسب الوقايع، وينزل على، ولهذا شوف كيف جواب إجابة الله جل وعلا على اعتراض المشركين، وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. لولا يعني بمعنى هل ليه ما نزل القرآن جملة واحدة مثل ما نزلت التوراة، مثل ما نزل الإنجيل.